سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الآخر جل جلاله. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. والآخر سبحانه هو المتصف بالبقاء والآخرية، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الذي له البقاء بعد فناء الخلق. سبحانه باق ببقائه في أسمائه وصفاته وأفعاله، وما سواه من خلقه باق بإبقائه في أسمائه وصفاته وأفعاله، وشتان بين بقائه ببقائه وبقاء مخلوقاته بإبقائه. فالجنة مخلوقة بقضائه وقدره، وكائنة بعطائه ورحمته وفضله، وهي رهن مشيئته وحكمه. فمشيئة الله حاكمة على ما يبقى فيها وما لا يبقى، فالبقاء ليس من طبيعتها ولا من خصائص ذوات المخلوقات فيها، بل من طبيعتها وما فيها الفناء، والخلود فيها بمدد دائم من الله تعالى، وإبقاء مستمر لا ينقطع، ونعيم مقيم لا يزول. أما ذات الله وصفاته كوجهه وعزته وعلوه ورحمته ويده وقدرته وملكه وقوته، فهي صفات باقيات ببقائه، ملازمة لذاته. فالبقاء صفة ذاتية لله جل وعلا، لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. والآخر سبحانه هو الذي تنتهي إليه أمور الخلائق كلها إيجادا وإمدادا وإبقاء والتجاء وقضاء وتقديرا. فبيده سبحانه تصريف المقادير، فالواجب على من وحد الله في اسمه الآخر أن يجعل طاعته لربه غايته في الحياة، وأن يقدم طاعته لله على طاعة من سواه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فكما انتهت إليه الأمور وكان سبحانه بعد كل آخر، فكذلك اجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى. وإن إلى ربك الرجعى. انتهت الأسباب إلى ربك الأعلى، فليس وراء الله مرمى. والذي وحد الله في اسمه الآخر يعود بافتقاره إلى ربه، ويجعل المرجعية في قوله وفعله إلى ما اختاره لعبده، لعلمه أنه جل وعلا مالك الإرادات ورب القلوب والنيات، يصرفها كيف يشاء، فما شاء أن يزيغه أزاغه، وما شاء أن يقيمه أقامه. فهو سبحانه الذي ابتدع الخلق بقدرته ابتداعا، واخترعهم وفق مشيئته اختراعا، وهو الذي ينجي من قضائه بقضائه، وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه. فالأمر كله لله، والحكم كله لله، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. فسبحان من لا يصل العبد إليه إلا به، ولا ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه ومعونته. فعاد الأمر كله إليه كما بدأ الأمر كله منه، فهو سبحانه الأول والآخر. اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل، ومن عذاب القبر، ومن فتنة القبر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم اغفر لنا ولا تعذبنا، ووفقنا ولا تخذلنا، ولا تسلب الإيمان منا، لا ملجأ إلا إليك، لا ملجأ إلا إليك، ولا معول لنا إلا عليك، يا أرحم الراحمين. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.